قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الخوارج. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن حرب وأبو بكر بن عياش ومندل. من مندل؟ ما اسمه مندل؟ بسم الله. عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال قيل شبر يعني خرج عن الجماعة بقول المحسنين بقول المحسنين للخروج أن هؤلاء أكر المنكرات، يعني يقصد ولاة الأمور، يقول يقصد بهم ولاة الأمور أكر المنكرات، وأن هؤلاء فعلوا وفعلوا، وحينئذ نخرج عليهم لنقيم بعد ذلك الشرع ونقيم كتاب الله. هذا الخروج يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يعني ما يكفر بهذا، وإنما يعني خرج من عهدة الإسلام فلا يكون مستمسكا به. قوله قيد شبر أي مقدار شبر، فماذا يرجو هؤلاء الخوارج بعد قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولماذا سموا خوارج؟ الجواب: لأنهم استحلوا الخروج على ولاة الأمر والعياذ بالله، وفي هذا من الفساد ما فيه، ثم ما خرجوا إلا لما كفروا، يكفرون فيخرجون. مندل أخو حبان. مندل بن واسع بن علي العنزي. العنزي؟ إيه، أبو عبد الله الكوفي. يقال اسمه عمر، ومندل لقب غلب عليه. غلب عليه. مندل مش قولة مندل. مندل ولا مندل؟ مندل. عندك إيش ضبطه؟ يوندل. شوفوا التقريب، أين التقريب؟ التقريب هنا. مندل في اللقب، لقب في الألقاب. ذكرت أنا بارك الذي صحف قرأ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، قال صلى إلى عنزة، إلى عنز، وقال عنزة صح؟ عنزة الحربة. حربة. قال والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخروج على الولاة ما داموا يصلون وما داموا يقيمون الصلاة، وإن رأينا منهم ما رأينا من المناكر، يقصد المنكرات، منكر يجمع على إيش؟ مناكر. المنكر يجمع على مناكير، ومناكر يجي شوف بالله سنة العربي نجيبه. فإنه يجب على من قدر أن ينصحهم، يجب عليه أن ينصحهم، ومن لم يقدر فإن الله قد عفى عنه أمامك في هذا، وواجب طاعتهم. وإن كل الأحزاب الذين هم موجودون في هذا الزمان كلهم يبيحون الخروج على الولاة. مثلث الميت، مندل ومندل ومندل، ما شاء الله. بن من؟ ابن علي العنزي. أبو عبد الله الكوفي ضعيف. ضعيف، نعم. من السابعة. ما شاء الله. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أصحابه كما في حديث عبادة عن السمع أو على السمع والطاعة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله فبايعناه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم وبالله التوفيق لومة لائم. لا نخاف في الله نحن لومة، هذا يكون مفعول به. طيب مندل يا شيخ أقرأ. أيوة مندل. إيه لا أنا منكر منكر. إيش إيش هذا إيش راح تجيب أنت؟ لسان عرب بس جاب كلمة طيبة. إيش قال؟ المندل هو العود الرطب وهو المندلي. قال الأزهري هو عندي رباعي لأن الميم أصلية. قال لا أدري عربي أو معرب. معرب. طيب شوف منكر يجمع على إيش؟ قال الإمام أبو داود تابع باب في الخوارج قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك وألحقك. قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. الله أكبر. طرح بن طريف لعله ضعيف هذا. نعم. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى سليمان بن داود ما سليمان بن داود هذا ما هو شاذ كوني لك الباب لك مسدد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد سليمان بن داود أبو داود الطيالسي هو ولا هذاك أرفع قال حدثنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر؟ قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ ومن أنكر ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله فلا نقتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال أبو داود أفلا نقاتلهم؟ هذا الحديث أنكره الإمام أحمد رحمه الله وأمر أو بمعنى فمن جاهدهم فبلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه أنكره أمر بالضرب عليه من المسند أمر بالضرب عليه أمر ابنه عبد الله أن يضرب عليه يعني أن يشطبه من المسند. نعم. قال الأحاديث على خلافه لأن الأحاديث تأمر بالصبر وهذا يقول أفلا وفمن جاهدهم وأحاديث والسنة تأمر بالصبر على ولاة الأمور. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام هشام قال حدثنا أبي دستوائي عن قتادة ابن دعامة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن أزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ألا قاتل الله الخوارج ما زالوا ولا يزالوا إلى يومنا هذا وهم يفرقون وهم يخرجون ويتكلمون على ولاة الأمور. قال الشيخ النجمي رحمه الله هذه الأحاديث كلها في دم الخوارج لأنهم إنما يريدون أن يفرقوا أمر المسلمين وليفسدوا على المسلمين أمنهم وعيشهم فلذلك ذمهم الله عز وجل على لسان رسوله وهم داخلون في اسم المفسدين الذين ذمهم الله بالفساد. والأحاديث في الخوارج كثيرة، والنهي عن الخروج على ولاة الأمور والأمر بطاعتهم أيضا وردت في أحاديث كثيرة، وأن الواجب على المسلمين طاعتهم. كل ذلك موجود في كتاب في كتب السنة، فينبغي أن نجعل ذلك نصب أعيننا. ولا يغرنك حزب بأنه لا يرى الخروج، فإن نهاية هذه الأحزاب كلها أنهم يرون الخروج، لأنها ما أنشئت إلا لمناوئة ولي الأمر. كل حزب ما أنشئ إلا لمناوئة ولي الأمر. فلذلك يقول الشيخ وصدق أنها كلها ترى الخروج. فالحزبية محرمة، مبدأها مبدأ خارجي، وأتى بها الكفار من أجل تفرقة المسلمين. ولا يغرنك حزب بأنه لا يرى الخروج، فإن نهاية هذه الأحزاب كلها أنهم يرون الخروج ويستبيحونها لتكون السلطة لحزبهم دون غيره، وبالله التوفيق. صدق رحمه الله. عرفجة، وكان يصحفه عرفطة يقول، هذا شعبة كان يخطئ في اسمه. هو الحديث الوحيد له في السنة. السنة. السنة كلها. وهو حديث صحيح. نعم. الإمام سمعي من داود هو ربيع أبو ربيع الزهراني. أبو الربيع ما هو أحسن، جزاك الله خير. والجمع منكر، منكرات، مناكير أو مناكر، لا مناكر، لا مناكير والله أنا. طيب، قال الإمام أبو داود: باب في قتال الخوارج. يعني الآن الباب الأول ذكر فيه الخوارج وصفتهم وأنهم يخرجون. طيب، والثاني أنهم يخرجون على ولاة الأمور من أجل الدنيا. وهنا يقول في قتال هؤلاء الخوارج. قال: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى، المعنى يعني معنى حديثهما واحد أو قريب. قال: حدثنا حماد عن أيوب حماد بن زيد عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني أن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد، مقطوع اليد، أو مخدج اليد، أو مسدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لولا إيش؟ لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الطائفة الذين يقاتلون هؤلاء الناس الذين نعتهم ووصفهم صلى الله عليه وسلم، وفيهم صاحب الثدية، يعني عنده يده مثل الثدي، وقتلوه. ولما رأى ذلك علي بن أبي طالب سجد لله شكرا. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم، سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه سعيد هكذا، عن ابن أبي نعم، ما أدري ما اسمه، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، يعني ما زالت تبر، ما ضربت، فقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان، وبين علاقة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار، وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا؟ ها؟ فقال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق. قال: اتق الله يا محمد. لا إله إلا الله. شوف الجرأة، هذا داب الخوارج، جرأة على أهل العلم اليوم يتكلمون فيه. فاتفاق الكلام في علماء السنة مبدأ خارجي، هذا رأسهم، تجر على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ يعني الله يأمنني بالوحي، يأتيني الوحي صباحا مساء كما في رواية، ولا تأمنوني؟ أنا أمير من في السماء وأنتم لا تأمنوني. قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، قال فمنعه، قال فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا، أي من جنسه أو من عقبه، أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يفقهونه، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الله أكبر، الله أكبر. ها؟ كل الخوارج، الأخوان المسلمين على رأس هؤلاء الخوارج في هذا العصر. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، قال حدثنا الوليد ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي بإسناده عن أبي عمرو، قال يعني الوليد، حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيل استئصال الشعر. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة مخضرم قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. قال النجم خدعة تقرأ بفتح، تقرأ بفتح الخاء وكسرها وضمها، خدعة وخدعة وخدعة. ها؟ مثلثة الخاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البلية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، لا إله إلا الله من كثرتها، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنهم لهم، أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل، تركوه. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، لا إله إلا الله. هذا من نصح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف وصفه ونعته لهم، ومتى يخرج وصفة الخارج رئيسهم، نعت دقيق جدا، وهذا من دلائل النبوة، لأنه حصل الذي أخبر به في المستقبل. قال فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم إلى ذراريكم وأموالكم. كانوا يريدون هناك يعني لما حصلت الفتنة بين الصحابة، وهؤلاء خرجوا في وقت الفرقة، وقت فرقة بين المسلمين. أهل الشام يطالبون بدمع عثمان، وهؤلاء يطالبونهم بإيش؟ بدخولهم في الخلافة والهدوء حتى يعني يتبين أمر هؤلاء القتلة، وأبوا أهل الشام. ولما حصلت هذه الفرقة خرج من؟ هؤلاء الخوارج، وهم هكذا يتصيدون كالعقارب، متى وجدت العقرب الوقت المناسب لدغت. قال والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام لما قتلوا عبد الله بن قتلوا عبد الله بن خباب، وبقروا بطن زوجته وهي حامل، وقتلوا جنينها وقتلوها وقتلوه. حينئذ أمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بقتالهم. لذلك قال أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام تتركون هؤلاء يخلفونكم إلى ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مررنا على قنطرة. قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتلوا بعضهم على بعض. قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي التمسوا فيهم المخدج المخدج، فلم يجدوا. قال فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. قال أبو داود قال مالك دل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. عند هذا الموطن سبحان الله، دل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. لكن هذا في هذا الموطن، أنت سمعت هذا وعبيد السلماني، هو عبيد السلماني الرجل العظيم. بس نريد ما أراد أبو داود بهذا في هذا الموطن، نشوف الشرح بالله أو الشيخ سينبي عليه. الشيخ اختصر الكلام. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد. انظروا إلى هذا الفرح بنصر الله عز وجل بقتل هؤلاء الصوامين القوامين الذاكرين القارئين، لكن قتلهم في أجر عظيم وثواب كبير. المسألة ليست مسألة صلاة وعبادة، المسألة مسألة اتباع الكتاب والسنة على سنة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا قاتل الله الخوارج ومن نصر مذهبهم في هذا الزمان وهم الأخوان المسلمون؟ نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يريح المسلمين من شرورهم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيء قال قال علي اطلبوا المخدج، فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء فكان ينظر إليه حبشي عليه قريطق له إحدى يدين مثل ثدي المرأة، عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. سبحان الله. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس وقد كسوته برنصا لي. قال أبو مريم: وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية، وكان في يدي مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة، مثل حلمة الثدي عليه شعيرات، مثل سبالة السنور. قال أبو داود: وهو عند الناس اسمه حرقوس، مهو نافع، لكن ضعفه الشيخ الألباني، ضعف إسناده. قال الشيخ النجمي رحمه الله: حرقوس هو إمام الخوارج الأول، وهو حرقوس بن زهير الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويحك من يعدل، إذا لم أعدل أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه لعله يصلي. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، وأمر بقتلهم في كل الأحاديث الواردة في ذلك، وأنهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يعملون به، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ونحن اليوم نرى أقواما يقرؤون القرآن ويقرؤونه ويتسترون به، ولكنهم في الخفاء يقولون غير ما يقولون في الظاهر، ويبيتون الشر للناس وللدولة. إخوان المسلمين، ونسأل الله أن يكبتهم وأن لا يوصلهم إلى مآربهم، فإنهم شر للناس، وإنهم يستحقون قتل الذي يخفون الخروج، الذين يخفون الخروج ويبيتون أمرا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، يهيئون دولة في الخفاء معلومة عندهم. فنسأل الله أن لا يوصلهم إلى مآربهم، وبالله التوفيق. نعم، اسمه عندك ذو لقب يقولون نعم حرقوس هو بن زهير، لكن الحديث لم يثبت. الحديث ذو الخويصرة ثابت، لكن التسمية بحرقوس. طيب نقف ولا ننتهي؟ طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في قتال اللصوص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. حديث الصحيحين من حديث سعيد بن زيد وغيره. قال حدثنا من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، إلى آخره. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود، يعني أبا أيوب الهاشمي، أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود، وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي. هو أبو داود الطيالسي إيش اسمه؟ سليمان بن داود. قال عن إبراهيم بن سعد عن أبي عبيدة أو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. متفق عليه الحديث. شرح. قال الشيخ النجمي: اللصوص هم الذين يعرضون للناس في الطرق يأخذون أموالهم، فهؤلاء يريدون أخذ المال وتجميعه، وربما أرادوا السلطان، فهؤلاء يعتبرون محاربين. وقد قال الله عز وجل في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من العرانيين جاءوا إلى المدينة فاستوخموها، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة أن يأكلوا معها، مرضوا، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي الذي يرعى الإبل واستاقوا الإبل وذهبوا. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فأدركوهم وجاءوا بهم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمرت أعينهم، لأنهم فعلوا هذا بالراعي، فسمرت أعينهم أي أحميت المسامير وكحلوا بها حتى سالت أعينهم، وقطعت أيديهم وأرجلهم، ورموا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وهؤلاء يعني قتلوا صبرا لأنهم فعلوا هذا بالراعي، فعلوا هذا الفعل بالراعي. يقول أحد الصحابة: ولقد كان الواحد منهم يكدم الأرض فيه، فأنزل الله فيهم هذه الآية، وهي آية في المحاربين: وكل من أخاف الناس وقطع السبيل فإنه يعتبر محاربا، وحكمه إلى ولي الأمر يحكم فيه بما يراه أنه راجع لأمثاله، إما بالقتل وإما بالتصليب وإما بقطع الأيدي والأرجل من خلاف وإما بالنفي من الأرض، وهذا معلوم في كتب الفقه. والحمد لله على النهاية، حيث أقدرنا الله عز وجل على نهاية الدروس التي رتبت حتى أكملناها، ولعلنا إن شاء الله قد استفدنا منها فائدة تنفعنا في دنيانا وآخرتنا. إلا أني أنصح إخواني أن يعملوا بالسنة، وأن يجتنبوا هذه الأحزاب، وأن يكونوا ضدا لها وحربا عليهم، لعل الله أن يكبتهم بأهل الحق وينصر أهل الحق عليهم. نفعل ذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بأن نتبع الحق وأن نقوله حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، كما هو في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الشيخان وغيرهما، قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تم بحمد الله. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.